بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق في الدروس الماضية الكلام على 5 من أركان الإيمان وأصول الإيمان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وبقي الأصل 6 من أصول الإيمان 6، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر هو أحد أصول الإيمان 6، وقد جاء في ذلك آيات وأحاديث في إثباته. فمن الآيات قول الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وقول الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وأما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جاء في ذلك أحاديث تدل على الإيمان بالقدر، ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فهذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لأن المؤمن القوي عنده الأعمال الصالحة وعنده القوة في دين الله عز وجل، والمؤمن الضعيف عند أقل مما عند المؤمن القوي. لكن لما بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل بعضهما على بعض أخبر بأن فيهم كلهم في خير، ولهذا قال المؤمن القوي خير وفي كل خير، يعني المؤمن القوي والمؤمن الضعيف كلهم فيه خير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، يعني أن الإنسان يأخذ بالأسباب لتحصيل المراد، لتحصيل مراده يأخذ بالأسباب، لا يغفل الأسباب ويقول: أنا أجلس في بيتي وأغلق علي الباب، وإذا الله كاتب لي رزق يأتيني. هذا جهل وضعف في العقل، لأن الإنسان لا يفعل مثل هذا الفعل، بل عليه يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر الأمرين: الأسباب والتوكل على الله، في قوله: احرص على ما ينفعك، هذا الأسباب، توكل واستعين بالله، هذا هو التوكل على الله. يعني أن الإنسان عندما يريد خيرا لنفسه يأخذ بالأسباب التي توصل لذلك الخير، يأخذ بالأسباب ولا يترك الأسباب ويقول: إذا كان في شيء مقدر يأتيني، بل يأخذ بالأسباب ويسأل الله أن ينفع بالأسباب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. يعني التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب، لا ينافي التوكل، الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين، ومع ذلك كان يلبس يعني الأشياء التي تقي في الحرب، يعني يلبس المغفر على رأسه الذي يقي السهام، وهكذا. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، ولكن الإنسان إذا أخذ بالأسباب لا يغفل عن مسبب الأسباب، وإنما يأخذ بالأسباب ويعول على مسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير هل هي تجلس في أوكارها تنتظر شيئا يأتي إليها؟ أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بحالها في آخر الحديث، قال تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني إذا جاء الصباح خرجت من أوكارها خماصا يعني خاوية البطون، وتعود بطانا ترجع مليئة البطون. إذن أخذت بالأسباب، ما جلست في أوكارها تنتظر أن يأتيها شيء، تنتظر أن يأتيها شيء، بل أخذت بالأسباب. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جمع بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل على الله. ففي قوله استعن احرص على ما ينفعك أخذ بالأسباب، وفي قوله واستعن بالله التوكل على الله، يعني معناه لا بد من الاثنين، لا بد من الأمرين، أن الإنسان يأخذ بالسبب ويسأل الله أن ينفع به. مثلا الإنسان إذا أراد ولدا، الذي يريد ولد ما في سبيل لأنه يتزوج أو عنده ملك يمين سرية، هذا هو السبيل لتحصيل الولد، ما في سبيل آخر لتحصيل الأولاد، هذا هو الطريق لتحصيل الولد. الإنسان يتزوج ولا يحصل ولد بدون زواج أو بدون ملك يمين، لكن إذا تزوج هل يحصل المقصود بمجرد الزواج؟ هناك شيء آخر بعد هذا وهو توفيق الله، وأن يكون السبب نافعا وأن يجيء الولد. فقد يتزوج ولا يأتي الولد، لكن لا بد من لتحصيل الولد من الزواج أو ملك اليمين، ولكن مع فعل الأسباب يعول على الله عز وجل ويسأل الله عز وجل أن ينفع بالأسباب، فعند ذلك يكون اجتمع الأمران. إذا اجتمع الأمران حصل المقصود، وهو أن الإنسان أخذ بالأسباب واعتمد على الله وسأل الله واستعان بالله، فهذا هو الذي يحصل به المقصود. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فلا يأخذ الإنسان بالسبب ويقول خلاص ما في شيء وراء هذا، ولا يترك السبب ويقول انه متوكل على الله، بل لابد من الاثنين، كونه يأخذ السبب ويعتمد على الله ويتوكل على الله. ولا تعجز، يعني معناه الإنسان لا يقصر ويعني يترك الأسباب ولا يعجز، فيبذل ما يستطيع من الأسباب للحصول على ما يريد. ثم إن الإنسان إذا أخذ بالأسباب وسأل الله عز وجل ولكن ما حصل له ما يريد، حصل شيء خلاف ما يريد، لا يتسخط ويتلوم ويقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا، لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن يقول قدر الله ما شاء فعل. وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت لكان، يعني إذا تخلف مرادك ما تقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا. إنسان دخل في مشروع تجاري ما نفع المشروع، قال لو أنني ما دخلت في هذا المشروع ما حصل كذا وكذا، هذا قدر الله عز وجل، وهذه أمور غيبية الإنسان لا يرج فيها على غير هدى، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان لو كان كذا لكان كذا ولو كان كذا لكان كذا، هذا من عمل الشيطان، وهذا لا ينافي تمني الخير في قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، لأن هذا تمني، وإنما الذي لا يجوز هو الاعتراض على القدر، لو أني فعلت لكان كذا وكذا، فعلت كذا فلم يحصل ولو فعلت كذا لحصل، ما الذي يدريك أنك لو فعلت كذا لحصل؟ غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا من أدلة السنة على القدر. ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. العجز هو الكسل والخمول، والكيس الجد والاجتهاد والنشاط. كل شيء بقدر حتى نشاط النشيط وكسل الكسول. كسل الكسول بقدر ونشاط النشيط بقدر. وكل شيء بقدر، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. حتى العجز الذي هو كسل الكسول، والكيس الذي هو نشاط النشيط، هو بقدر الله عز وجل. كل شيء بقضاء الله وقدره، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. القدر فيه هاتين الجملتان، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فكل شيء شاء الله وجوده لا بد من وجوده، وكل شيء لم يشأ الله وجوده لا يمكن وجوده. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هاتان الجملتان يعني فيهما توضيح معنى القدر، وهو أن ما وقع وجرى وحصل فقد سبق به القضاء والقدر، والشيء الذي لا يكون ولا يقع لم يسبق، سبق القضاء والقدر بأنه لا يكون. ما شاء الله كان يعني وجد وحصل كما شاء الله، وما لم يشأ وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الذي لم يشأ إلا وجوده لا يحصل وجوده. الذي لم يشأ إلا وجوده لا يحصل وجوده. يقول شاعر فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فما شئت كان، فما شئت يا ربي كان وإن لم أشأ أنا، وما شئت أنا وما و ما ما فما شئت كان وما شئت أنا إن لم تشأ يا ربي لم يكن. لأن القضية كما قال الله عز وجل ما شاء الله كان وما لم يشأ. يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصيته لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. القدر هو من الغيب، القدر غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهو الذي يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. يعلم ما كان في الماضي، كل ما كان الله تعالى يعلمه، وما يكون في المستقبل ولم يكن الله تعالى يعلمه، ويعلم الشيء الذي لا يكون أن لو كان كيف يكون، كما قال الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. شيء لا يكون ولكنه لو كان لعادوا لما نهوا عنه. فهو سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون، ويعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون، ويعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون. البشر لا يعلمون المقدر إلا بأمرين، لا يعلمون الشيء المقدر إلا بأمرين. الأمر الأول الوقوع. إذا حصل في الوجود شيء يعني معناه سبق به القضاء والقدر، لأنه لو لم يكن مقدر ما وجد، فكل شيء وجد سبق قضاء الله وقدر فيه أنه يوجد، لأنه ما شاء الله كان، هو كان، إذن سبق به قضاء الله وقدره، لأنه لا لم يسبق به بوجوده ما وجد. فإذن الناس يعلمون الشيء المقدر بالوقوع والوجود، إذا حصل شيء في الوجود معناه سبق به القضاء والقدر، لأنه لو لم يقدر ما وجد، فوجوده يدل على أنه سبق به القضاء والقدر. والناس يعلمون المقدر بأمرين، هذا أحدهما. الأمر الثاني إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمور مستقبلة ستأتي، فالذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقع، والذي يقع سبق به القضاء والقدر. فنحن إذا علمنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم خبرا في المستقبل نوقن ونجزم بأنه سيكون، ونوقن ونجزم بأنه سبق به القضاء والقدر، لأنه لا يكون إلا مقدر. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الدجال ويأجوج ومأجوج وخروج الدابة ونزول عيسى بن مريم من السماء، وهذه أمور في المستقبل وستكون وستوجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبر بخبر فهو صادق، يحصل وقوع المخبر به، والذي يقع هو سبق به القضاء والقدر. فإذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء يقع في المستقبل نعلم أنه سيقع ونعلم أنه مقدر، لأن الرسول أخبر عن وقوعه، ووقوعه لا بد وأن يكون، وهو دليل أنه سبق به القضاء والقدر، دليل أنه سبق به القضاء والقدر. وكذلك أخبر عليه الصلاة والسلام عن أمور تقع قرب زمانه صلى الله عليه وسلم، وقد وقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك الحديث الذي ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان على المنبر ومعه ابنه الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم، فينظر إليه وينظر إلى الناس وهو يخطب على المنبر، قال عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. هو صغير، هالكلام قيل وهو صغير، قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. وقد حصل ذلك في عام 41 بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاثين سنة، حيث حصل الإصلاح بين المسلمين وصار الناس جماعة واحدة، وسمي ذلك العام عام الجماعة لأن الناس اتحدت كلمتهم واجتمعت كلمتهم. شيء أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقع قريبا من زمانه وقد وقع. الصحابة رضي الله عنهم لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وسيصلح الله به بين فئتين المسلمين، هل يعني يقولون أنه يمكن يموت وهو صغير؟ لأنه لو مات وهو صغير ما حصل الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول لما أخبر بأنه سيحصل هذا الشيء معناه أنه سيكبر وسيكون رجلا وسيحصل على يديه صلح يجمع الله به كلمة المسلمين. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبر بخبر عن أمر مستقبل نعلم أن خبره حق وأنه صدق وأنه سيقع طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على أنه سبق القضاء والقدر بهذا. ولهذا أقول أو قلت إن الناس يعرفون المقدر بأمرين، الأمر الأول أن يقع الشيء، والأمر الثاني أن يأتي الخبر عن وقوع شيء في المستقبل عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا بد وأن يقع ما أخبر به، وهذا الذي يقع سبق به القضاء والقدر. القضاء أو كل مقضي لا بد فيه من أربعة أشياء، مراتب، أربع مراتب للقدر. المرتبة الأولى علم الله الأزلي الذي لا بداية له، بكل شيء يكون. علم الله أزلا كل ما هو كائن، سبق به علم الله الذي لا بداية له، لأن الله لا بداية له ولا بداية لعلمه، فعلمه الذي لا بداية له علم به كل شيء هو كائن، ولا يحصل لله شيء أو يتجدد لله علم بشيء ما كان معلوم له في الأزل، بل كل شيء معلوم له في الأزل، ولا يتجدد لله علم بشيء لم يكن موجودا في الأزل، بل الله عز وجل عالم بكل شيء يكون، علم ذلك في الأزل الذي لا بداية له. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الكتابة في اللوح المحفوظ، كتب الله في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن، والكتابة في اللوح المحفوظ كانت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدر الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، فسبق قضاء سبقت الكتابة والتقدير في اللوح المحفوظ، كل كائن مكتوب في اللوح المحفوظ، وهذه الكتابة حصلت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرتبة الثالثة المشيئة والإرادة، يعني أن الله تعالى شاء أن يحصل هذا الشيء وأراد أن يحصل هذا الشيء، ولو لم يشاء ما كان، ولو لم يرد ما كان، ولكنه شاء. فإن حصل علم أزلي وكتابة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ومشيئة وإرادة، لا يقع في ملك الله شيء ما شاءه الله، كل ما يقع في الوجود فهو بمشيئة الله وإرادته. أعود على الكلمة السابقة، ما شاء الله كان، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذه هي المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة الإيجاد، إيجاد الشيء وخلقه طبقا لما علمه الله أزلا ولما كتبه اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين سنة وما شاءه الله عز وجل. هذه أمور أربعة، كل شيء يقع في الوجود لا بد أن يسبقه أمور أربعة: أن الله علم ذلك أزلا وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وشاء الله عز وجل أن يوجد ذلك وقد وجد طبقا لما شاءه وكتبه وعلمه أزلا. هذه أربع مراتب تكون في القضاء والقدر. وجودنا الآن في هذه اللحظة وفي هذا المكان يعني فيه الأربع المراتب. الله علم أزلا أننا سنجتمع في هذه اللحظة، وكتب في اللوح المحفوظ أننا سنجتمع، وشاء الله أن نجتمع وقد اجتمعنا الآن، فاجتمعت المراتب الأربع، اجتمعت المراتب الأربع في وجودنا الآن في هذه الجلسة. علم الله أزلا بأننا سنجلس في هذا المكان، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة، وشاء الله أن يحصل وحصل أن اجتمعنا ووقع أن اجتمعنا. فإذن أمور أربعة كلها مرت يعني حصلت لهذا الاجتماع، وكل شيء كائن في اجتماع هذه الأربعة، كل شيء كائن تكون في هذه الأربعة: سبق علم الله، كتابة الله، مشيئة الله، خلق الله وإيجاده طبقا لما علمه وكتبه وشاء.

أنك تدعو كل أحد إلى الصراط المستقيم. ومن أدلة الهداية الثانية قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد جمع الله بين الهدايتين في قوله: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقوله والله يدعو إلى دار السلام أي كل أحد، فحذف المفعول لإرادة العموم، وهذه هي هداية الدلالة والإرشاد. وقوله ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أظهر المفعول لإرادة الخصوص، وهي هداية التوفيق. انتهى؟ نعم. هذه كلمات تتعلق بالقدر وبيان تفاصيل شيء مما يتعلق به. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: هل تجوز النافلة في الروضة بعد صلاة الصبح وصلاة العصر؟ ليس للإنسان أن يتنفل لا في الروضة ولا في غيرها بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. هل ورد حديث في حساب أمة محمد عليه الصلاة والسلام كركعتين؟ إيش؟ يعني مدة الحساب لهذه الأمة كركعتين؟ لا أدري. هل ورد حديث؟ لا أدري. وما صحة من يدخل النار من أمة محمد عليه الصلاة والسلام فإنه يصاب بفقد الوعي أو نحوه حتى لا يشعر بالعذاب؟ لا نعلم، أقول لا نعلم، يعني وهذا لا يصح، لأن العذاب يشعر به، أقول يشعر به ويحصل له العذاب، ولكنه ينتهي إلى السلامة منه، وإلا فإن العذاب قد حاصل، لا ما في شيء يدل على أنه يفقد الوعي وأنه لا يشعر. يقول: ما حكم توكيل المرأة في طلاق نفسها؟ لا بأس بذلك، لأن إذا جعل الطلاق إليها ملكت، لكن ما يعني ما يعطيها إياها أو يملكها إياه، فهي لا تملك إذا يعني وكلها بواحدة أو أعطاها نطلق نفسها واحدة طلق نفسها ثلاث. إذا جعل الطلاق إليها جعلها، إذا أمرها أو أنها لا أن تطلق نفسها فلا تطلق نفسها. ما حكم لفظة لا قدر الله؟ يعني إذا كان مقصود به الدعاء بأن يرجو أن لا يكون ذلك مما قدره الله، يعني أنه شر يرجو أن لا يكون مقدرا وأن لا يحصل حصوله وأن لا يحصل وقوعه، يعني هذا هو معناه. يقول: أنا مالكي المذهب وأئمة بلادنا جلهم يقنت في الصبح، فهل يجوز لي أن أقنت معهم ومذهبنا يقول باستحباب القنوت؟ ما نعلم دليل يدل على استحبابه بهذا الإطلاق، وإنما الأدلة جاءت في النوازل، وأما القنوت في الصلوات بصيغة مستمرة فهذا ليس عليه دليل واضح. والإنسان إذا قنت الإمام وصلى إماما يقنت يصلي وراءه، ولا يترك الصلاة وراءه لأنه يقنت، وإنما يصلي وراءه، ولا يمنع الإنسان الذي لا يقنت من كون الإمام يقنت أن يصلي وراءه، بل يصلي وراءه. يقول: ما هي كيفية صلاة الجنازة؟ أي ماذا نقرأ بعد تكبيرة الأولى والثانية والثالثة؟ تكبيرة الجنازة تكبيرة أربعة، يكبر الأولى ثم يقرأ الفاتحة وله أن يقرأ معها شيء، والتكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، التكبيرة الثالثة الدعاء للميت، الدعاء للميت، وبعد الرابعة له أن يدعو، ثم بعد ذلك يسلم، ثم بعد ذلك يسلم. فهذه التكبيرات الأربع، الأولى فيها بعدها القراءة فاتحة أو شيء معها، والثانية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، والثالثة الدعاء. وهذا من سبق الصلاة سبق حمد الله والصلاة على رسول الله، هذا من أسباب قبول الدعاء، لأن من أسباب قبوله أن يكون مسبوقا بحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ذلك يأتي بعد الثالثة الدعاء للميت. يقول: وماذا تقولون في حديث لا يقطع الصلاة شيء؟ جاء، أقول جاء، أولا ما تذكر يعني الدرجة، لكن الحديث جاء في أنه يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة والكلب والحمار. قول لا سمح الله مثل لا قدر الله من جنسه. بعض الناس إذا لم يقع له شيء أراده يقول ما كتب لي ذلك، هل في ذلك بأس؟ ما في بأس، يعني إذا صار أنه يعني ما كتب له فيما مضى، وقد يكتب له في المستقبل، لأن المستقبل لا يعلمه إلا الله عز وجل. قد يكون الإنسان طلب شيء وسأل شيء أو اجتهد بشيء وما حصل، نعم ما حصل، ما كتب له فيما مضى، لكن قد يحصل له في المستقبل، قد يحصل له في المستقبل، لأن المستقبل علمه عند الله عز وجل. يقول: أو الأحسن أن يقول كتب الله ألا يقع ذلك. حتى كذلك كتب الله ألا يقع ذلك، لأنه قد يقع، يعني كتب الله ألا يقع فيما مضى، لكنه قد يقع في المستقبل. هل اختلاف الأمة رحمة أم يعتبر فرقة وعدم اعتصام بالكتاب؟ الاختلاف الذي يكون مبني على الأخذ بالأدلة وعلى الاجتهاد في معرفة الأدلة في المسائل، هذا أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن صاحبه لا يعدم الأجر أو الأجرين، إما أن يكون مصيبا فيحصل أجرين، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإما أن يكون مخطئا ويحصل أجر الاجتهاد، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، يعني أجران: أجر للاجتهاد وأجر للإصابة، وإن حصل خطأ حصل أجر الاجتهاد وفاته أجر الإصابة لأنه لم يحصلها. الحاصل أن الاختلاف الذي يعني على حسب فهم الأدلة وما يعني ورد، يعني وأن كل يعني انتهى إلى ما علم وإلى ما أداه إلى اجتهاده، هؤلاء مأجورون مع تفاوتهم في الأجر. أما مخالفة النصوص وعدم الالتفات إليها، ويعني كون الإنسان لا يعول على الدليل بعد أن وجده وعرفه، فإن هذا يعود عليه بالضرر، لأن الإمام الشافعي رحمة الله عليه قال: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. يقول: سماني أبي اسما غير مناسب وهو اسم عناد، فماذا أفعل؟ هل أغيره وأعتبر نفسي غير عاصي لوالدي؟ لا شك أن مثل هذا الاسم أنه ليس بجيد، يعني عناد، ويعني وإن غيرته وحيث أمكن كذلك فلا بأس. والشيء الذي حصل من والدك يعني حصل تسمية بشيء ما ينبغي له، أن ما ينبغي له، لأن العناد يعني هذا مذموم وليس بمحمود. يقول: كيف ينبغي فهم حديث الصورة وهل اختلف السلف في فقهه؟ نعم، حديث الصورة الذي هو كون النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته، خلق الله آدم على صورته، يعني قالوا فيه ثلاث أقوال. القول الأول هو المعروف عن السلف أنه على صورته، خلق الله آدم على صورته، يعني أن الله أنه خلقه سميعا بصيرا كما أن الله سميع بصير، ولكن السمع والبصر المضاف إلى آدم غير السمع والبصر المضاف إلى الله عز وجل، لأن الله تليق به صفاته والمخلوقون تليق بهم صفاته. هذا هو القول المشهور عن السلف، وهو أن الضمير يرجع إلى الله عز وجل، والمعنى أن الله خلق آدم متصفا بالسمع والبصر والكلام، كما أن الله متصف بالسمع والبصر والكلام، ولكن ما يضاف إلى الله عز وجل من البصر والسمع والكلام وغير ذلك من الصفات يختلف عما يضاف إلى العباد، فصفات الباري تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم. والقول الثاني قد قال به جماعة من السلف، وهو أن الضمير يرجع إلى آدم، والمقصود من ذلك كما جاء في بعض الروايات خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، طوله 60 ذراعا، يعني والمعنى أن الله تعالى خلقه على هيئته التي هي 60 ذراعا، خلقه هكذا دون أن يعني يكون منتقل من من من من من حال إلى حال، كما يكون بالنسبة للذرية الذي يولد صغيرا ثم ينمو شيئا فشيئا، قيل أن خلقه 60 ذراعا هكذا من أول وهلة، ما حصل فيه يعني صغير ثم كبر، قالوا هذا هو معناه، خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. والثالث قيل أنه يرجع إلى شخص آخر، جاء في بعض الروايات أن رجل كان يضرب غلامه فيعني فقال لا تضربه فإن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة يعني ذلك المضروب، لكن القول الصحيح والقول المشهور عن السلف هو الأول، وليس فيه تشبيه، لأن يعني ما يضاف إلى الله عز وجل من صفة من الصفات وإن كان تضاف إلى المخلوقين، إلا أن ما يضاف إلى الله يختلف عما يضاف إلى المخلوقين. يقول هناك بيت، بيت من الشعر ينسب إلى الإمام الشافعي، وفيه قوله وطب نفسا إذا حكم القضاء، هل هذا الكلام صحيح من حيث النسبة ومن حيث المعنى العقلي؟ ما أدري نسبة الكلام إلى الشافعي هذا، يعني القضاء كما هو معلوم ليس فاعلا، وإنما هو الله عز وجل هو الفاعل، وهو الذي قضى وهو الذي قدر، يعني ف لا لا يعني نسبة القضاء أن كونه يعني فاعل ليس بفاعل، وإذا أريد بأن القضاء هو الذي ينفذ وأنه هو الذي يقع بتقدير الله عز وجل ومشيئته المعنى صحيح، لكنه يعني ما تضاف إلى الأمور إلى القضاء، وأن القضاء فعل وأن القدر فعل. نعم. يقول أنا مؤمن بالقضاء والقدر، لكن كيف أرضى به؟ فأحيانا يحصل لي الأمر فأحزن وأغضب مع أنني مؤمن وأن ربي سيحاسبني على ذلك. يعني يكون الإنسان يحزن على شيء مقدر، يعني هذا أخبر في الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في, في, في, في موت ابنه إبراهيم، قال يعني عليه الصلاة والسلام وإنا بفراقك يا إبراهيم محزنون، وهذا شيء مقدر وكل شيء مقدر، وإنما كون الإنسان يصيب حزن على شيء يعني يفقده وفي فقده يعني فوات شيء يعني يحبه، يعني هذا لا يعني هذا معذور فيه الإنسان، وإنما هو الإنسان يعني لا يرضى بالقدر، يعني يحصل من تسخط أو يحصل منه عدم عدم عدم رضا به، أما إذا كان يعني قد رضي بقضاء الله وقدره وأن هذا شيء وأن كل شيء مقدر لا بد من وجوده، ولكن من المقدر ما يحزن الإنسان، يعني كموت قريبه وموت ولده لا شك أن هذا يحزنه، والقدر منه شيء مقدر، منه ما يسر ومنه ما يحزن. بعض الناس يقولون في من مات صغير مسكين، مات صغيرا لم يكمل أيامه، هذا كلام غير صحيح، كلام باطل، لم يكمل أيامه، ما في أيام، هذه أيام، ما عندها أجل ثاني، ما عندها أجل ثاني، مات قبل أن يصل إليه، الله عز وجل كتب وقدر في اللوح المحفوظ أنه يموت وهو صغير. فأيامه ليس أمامه أيام، ليس أمامه أيام، الأجل ما يتقدم ولا تأخر. إذا جاء أجل لا يستغرون ساعة ولا يستغنون، ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فالقول بأنه مسكين أو إنسان حكى يعني مات بحادث وما إلى ذلك يقال في هذا كلام باطل. الله عز وجل قدر يعني الآجال، وأن قدر الأسباب التي تحصل بها الآجال، فمن الناس من يموت بالمرض على فراشه، ومنهم من يموت بالقتل، ومنهم من يموت بالغرق، ومنهم من يموت بالحرق، ومنهم من يموت حوادث السيارات. الموت واحد والأسباب متعددة. سؤال ثاني يقول: ما معنى قول الله عز وجل يزيد في الخلق ما يشاء؟ مثل ما جاء في أول آية، جعل الملائكة رسلاً يزيد في الخلق ما يشاء، يعني جعل الملائكة منهم يعني جناحين اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، وفيه من وفيه جبريل 600 جناح، جبريل 600 جناح، يزيد في الخلق ما يشاء، يعني منهم مثنى مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، وجبريل 600 جناح. هل يصح هذا الدعاء: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه؟ هذا كلام لا يصلح ولا ينبغي أن يقال، وإنما يسأل الإنسان اللطف ويسأله التوفيق والتيسير، ويعني ويجزم، ما يقول لا أسأل كذا وإنما أسألك وأسألك كذا، يا لطيف اللطف بي. هل جاء دليل يدل على أن الأرواح تطلع في حال النوم على ما في اللوح المحفوظ ثم نجد ذلك في حال اليقظة؟ ما نعلم شيء يدل على هذا، ما نعلم شيء يدل على هذا. يقول: إذا رفع المحاضر أو الشيخ يديه بالدعاء بعد فراغ درسه، هل يشرع للحضور رفع اليدين؟ ما نعلم شيء يدل على هذا ولا يمنعه، الأمر في ذلك واسع، للإنسان يرفع وله ولا يرفع. هل جاء في السنة أن الأنبياء يجتمعون كل خميس واثنين؟ والله ما نعلم شيء، لا نعلم شيء يدل على هذا. سؤال الثاني يقول: ما حكم استعمال العطور التي فيها كحول؟ الإنسان أقل الأحوال أن أي شيء فيه شبهة يترك الإنسان، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن العلماء من يمنع ذلك، ولكن أقل الأحوال أن يقال الطيب الطيب كثير، وشيء اللي فيه شبهة يترك، ودع ما يريبك إلى ما يريبك. السؤال الأخير يقول: قول القائل أعاهد الله والمسلمين والوطن، هل هذا الشرك؟ كلام باطل، كلام باطل، يعني الإنسان يعني أولا العهد يعني ثقيل والعهد عظيم، والإنسان يعاهد من يعاهد، يعني يعاهد الله ويعاهد يعني مخلوق، وأما الوطن لا يعاهد، الوطن جماد لا يعاهد. يقول: ما هي الوسائل التي تزيد بها خشية الله وتحمل العبد على العمل بالعلم؟ كون الإنسان يراقب الله عز وجل ويعلم أن الله تعالى مطلع عليه، وأنه لا يخفى عليه خافية، وأن كل ما يحصل منه فهو بعلم الله وببصر الله، وأن الله شاهد عليه ومطلع عليه، وكذلك أيضا كونه يتأمل في القرآن يعني يتدبر القرآن، وكونه يتذكر الموت وما يجري بعد الموت، لأن هذه من الأسباب التي تجعل الإنسان يعني يرق قلبه ويلين.